إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخلاق الرذيلة ومن آفات القلوب التي لا ينبغي أن يجعل المسلم لتلك الآفات إلى قلبه سبيلا، وهذه على وجه الخصوص، إن من الأخلاق الرذيلة ومن آفات القلوب المستقبحة آفة الحقد. وآفة الحقد آفة بين آفتين، ورذيلة بين رذيلتين، لأن الإنسان إذا ما كان سريع الغضب غضوبا ثم لم يستطع أن ينفذ غضبه أورثه ذلك حقدا في الباطن، ثم ما يزال ذلك الحقد حتى يتحول إلى حسد. فالحقد رذيلة بين الغضب والحسد، فهو رذيلة بين رذيلتين. والعداوة الدفينة في القلب، والعداوة هي كراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود. العداوة كراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود. ومن مفردات الحقد تقريبا، يعني تدل على ذات ما يدل عليه الحقد، كلمة الغل. والغل هو العداوة المتغلغلة في القلب. ومن مرادفات الحقد أيضا الضغن والشحناء، هي جميعا كلمات تدور حول معنى واحد أو معان متقاربة، ترجع جميعها بوجه عام إلى معنى العداوة مع بعض فروق في الدلالات. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له، وأن يدوم ذلك ويبقى. عداوة دفينة في القلب، العداوة الدفينة في القلب. والعداوة هي الكراهية التي يصاحبها رغبة في الانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود. ومن مفرداته كلمة الغل. الغل عداوة متغلغلة في القلب. والضغن والشحناء جميعا كلمات تدور حول معنى واحد أو معان متقاربة، ولكنها ترجع بوجه عام إلى العداوة. والعداوة كراهية يصاحبها رغبة في الانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود. وفي الحقد أن يلزم قلبه استثقال المحقود عليه والبغض له وشدة الكراهية له ولذكره وللنعمة التي تصل إليه، وأن يدوم ذلك في قلبه ويبقى. حقد فلان يحقد، مأخوذة من تلك المادة التي تدل على ذلك الأمر المتغلغل في القلب من كراهية وبغض، بإمساك للعداوة في القلب وتربص لفرصتها، حقد الضغط. وهذا الضغط الذي هو كالشحناء، هو كالغل، هو كالحقد، كلها أمور متقاربة في أصل اللغة، وتدل على الضغن في أصلها، والضغن يدل على الحقد في أصل الآخر، وعلى الغل وعلى الشحناء والبغضاء. وأما في الاصطلاح فالحقد هو طلب الانتقام، يعني أن يحقد إنسان على إنسان وأن يكون طالبا للانتقام، ولو كان طالبا للانتقام منه بقلبه متمنيا لذلك. فالحقد طلب الانتقام، وتحقيق ذلك أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال، يعني إذا غضب الإنسان وأراد أن ينفذ غضبه فلم يستطع فاضطر إلى كظم غيظه لا تحلما وحلما، وإنما يكظم غيظه في باطنه ويكظم غضبه في داخله، لأنه لا يستطيع لعجز أن يتشفى في الحال، يرجع ذلك الغضب إلى الباطن ويحتقن فيه فيصير حقدا. فمنشأ الحقد الغضب، أن يغضب الإنسان ثم لا يستطيع أن ينفذ غضبه لعجز عن التشفي في الحال عند الغضب، وحينئذ يصير هذا الغضب الذي صار في الباطن محتقنا في الباطن يصير حقدا. فهذا هو تحقيق معنى الحقد، غضب لا يستطيع الإنسان أن ينفذه لعجز عن التشفي في الحال فيحتقن في الباطن ذلك الغضب حتى يصير حقدا، هو طلب الانتقام. وهو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة، والعداوة كراهية معها رغبة في الانتقام من الشخص المكروه إلى حد الإفناء والإلغاء من الوجود. والحقد إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه، فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة، فيخفي ذلك في نفسه إلى وقت إمكان الفرصة. فهذا هو الحقد في معناه، طلب الانتقام، وهو سوء الظن في القلب لجميع الخلائق لأجل العداوة، وهو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه، فيخفي ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة. هذا الغل المتغلغل في القلب، وهذا الحقد الذي كان غضبا لا يستطيع المرء أن ينفذه لعجز عن التشفي في الحال، يظل محتقنا كمعنى القيح والصديد في داخل النفس، فيخفيه المرء إلى الوقت الذي يتمكن فيه من إنفاذه، إلى الوقت الذي يستطيع أن يخرج فيه هذا المكبوت بداخله، ويخرج ذلك الصديد الذي ما يزال مستقرا في باطنه. لو تأملنا ما قاله العلماء من أهل اللغة في الفرق بين الحقد والضغينة، وجدنا أن أكثر أهل اللغة يساوون بين الحقد والضغينة، يساوون بين الحقد والضغينة، ويجعلون الحقد والضغينة شيئا واحدا. الضغينة هي الحقد كما يقول الجوهري، ثم ذكر مشتقاتها بما لا يخرج عن معنى الحقد أيضا، وكأن اللفظين مترادفان عنده تماما. وذهب ابن فارس إلى أن الضغن أصل صحيح يدل على تغطية الشيء في ميل وعوجاج لا يدل على الخير. الضغن الذي فسر به الحقد هو أصل صحيح يدل على تغطية الشيء، تغطية الشيء مع ميل وعوجاج ولا يدل على خير أبدا. وأكثرهم يقول الضغن الحقد، والضغن الحقد والعداوة والبغضاء. ومن حديث عبد الله رضي الله عنه قال: أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا على ضغن، على عداوة وحقد وبغضاء. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. جاء في تفسيره أن الضغينة أن لن يخرج الله أضغانهم، والأضغان جمع ضغينة، فجاء في التفسير أن الضغينة هي ما يضبر من المكروه. فهؤلاء الذين يضمرون في أنفسهم ويخفون في قلوبهم المكروه، والمكروه الغش، وقيل الحسد، وقيل الحقد. هؤلاء ظنوا، يعني المنافقين ظنوا أن الله تبارك وتعالى لن يخرج أضغانهم ولن يبين ما في قلوبهم، فأظهر الله تبارك وتعالى ذلك في فلتات ألسنتهم وفي أعمالهم من حيث لم يحتسبوا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ الضغينة ما يضمر من المكروه، ثم اختلف في تفسيره فقيل الغش وقيل الحقد وقيل الحسد، والمعنى أم حسبوا أن لا يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام والموالاة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويخفون ويضمرون في قلوبهم البغض والحقد والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فالضغينة والضغن قد يراد بهما الحقد مطلقا، وقد يراد بهما الحقد الذي تصاحبه العداوة، وبعضهم يقول الضغينة هي الحقد الشديد. فهذه ألفاظ كما ترى متقاربة وكلها تدور حول معنى قريب بعضه من بعض، الضغن والبغض الشديد مع العداوة المستقرة في القلب، والحقد والغل والشحناء والدقن والدغل والداغلة، وكل هذه الأشياء كلها تدور حول معنى واحد يكاد يكون قريبا بعضه من بعض، وتستعمل في نفس المعنى الاستواحي الذي مر. الحقد مع الغضب بالباطل والحسد من كبائر الباطل، يعني إذا كان الإنسان حقودا وإذا كان الإنسان في قلبه حقد أو كان عنده غضب بالباطل يغضب بالباطل وعنده حسد، فهذه كلها من الكبائر، من كبائر الباطل. وذكر ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه في الزواجر كلا من الغضب بالباطل والحسد والحقد جميعها على أنها من كبائر الباطل، وعلل جمع هذه الكبائر الثلاث بقوله لما كانت هذه الثلاثة بينها تلازم وترتيب، الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب، فهي بمنزلة خصلة واحدة. وذم كل يستلزم ذم الآخر، لأن ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله وبالعكس، يعني الإنسان إذا كان غضوبا فلا بد أن يصير في وقت من الأوقات إلى الحسد، لأن الغضب سيؤدي به إلى الحقد والحقد يؤدي به إلى الحسد. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في دفع هذه الآفة العظيمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا شيئا يستأصلها، وهو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يوما رجلا في حالة من الغضب كأنما ذهبت بعقله قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان ينبغي عليه أن يحارب هذا القلب الذميم وهو الغضب بالباطل، ويجتهد في دفع هذا القلق الذميم عنه، لأن هذا الغضب لا يستطيع الإنسان إنفاذه في كل حين، فالإنسان ربما غضب ولم يستطع لعجز عن التشفي أن ينفذ غضبه، وحينئذ يصير هذا الغضب حقدا في الباطن بعداوة شديدة يتمنى ويسعى إلى الانتقام من المحقود عليه واستئصاله من الوجود وإفنائه من الدنيا، فإن لم يستطع ذلك فإنه يضمر له الحسد ويتمنى زوال النعمة عنه ظاهرا وباطنا، وهذه الأشياء كلها من ملوثات الباطن، فإن الإنسان إذا تلوث باطنه لا يستفيد بالخير تماما كالثوب الذي أصابته النجاسة، فإنه لا ينفع للقيام به في أحوال الطهارة، ولا يجوز أن يدخل به الإنسان المساجد ولا الأماكن الطاهرة، الثوب الذي عليه النجاسة لا يجوز أن يدخل به الإنسان إلى الأماكن الطاهرة كالمساجد التي هي محل رحمات الله تبارك وتعالى إلى خلقه. فالحقد والغضب والحسد وأمثال هذه الآفات من ملوثات الباطن ومن النجاسات التي تنجس القلب ولا تجعله أبدا محلا لتلقي فيوضات رحمات الرب، والإنسان لا يمكن أن يكون في حال تلقي لرحمات الله تبارك وتعالى وعنده في باطنه أمثال هذه الملوثات وأمثال هذه النجاسات، بل إن الله تبارك وتعالى لا يجعل لحقود ولا لحسود عزة، ولكن يجعل الله تبارك وتعالى لأهل الإخلاص وأهل السماحة وأهل الإقبال عليه بالرحمة لخلقه والإقبال عليهم والصفح والتسامح عن زلاتهم وهفواتهم وأخطائهم. وأما هذه الملوثات الباطنة فهي كالكلاب النابحات في القلب، فمعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وكانت هذه الآفات من الغضب والحقد والغل والظلم والبغضاء والغش والحسد وغير ذلك من تلك الآفات، إذا كانت هذه الآفات كالكلاب النابحات في القلب، فكيف تتنزل رحمات الله تبارك وتعالى على أمثال هذه القلوب الملوثة؟ فحكم الحقد أنه من كبائر الإثم، من الكبائر الباطنة التي تتعلق بالقلب، والحقد مع الحسد مع الغضب كالشيء الواحد، لأن الأصل هو الغضب، ثم يصير مع عدم القدرة على الإنفاذ والتشفي في الحال حقدا ثم يصير حسدا، فكأن هذه الثلاثة شيء واحد. سبب الحقد ما هو؟ إن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجود، خالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه، يعني من آذاه شخص أو خالفه في أمر من الأمور فإن القلب يبغضه ويغضب عليه ويترسخ في قلبه الحقد عليه. الحقد يحتاج التشفي والانتقاض، فإذا عجز المبغض الحقود أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه الزمان. وقد يحدث الحقد بسبب خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى، لأنه هناك نفوس ضعيفة ومريضة ومشوهة، فهذه لا تحب نعمة تصل إلى خلق الله تبارك وتعالى في أرضه، وهؤلاء لا يتمنون للناس إلا الشر، فهذا سبب من أسباب الحقد. وسبب آخر هو هذا السبب الظاهر، أن الإنسان إذا خالفه إنسان أو إذا آذاه فإنه يبغضه ويغضب عليه، وما يزال ذلك يتركز في قلبه حتى يصير حقدا، ويسعى للانتقام منه والتشفي منه بإنفاذ الغضب الذي صار حقدا في الباطن، فإن لم يستطع فإنه يتمنى أن يتولى الزمان ذلك عنه، يعني ما يحدث من مفردات مقادير الله تبارك وتعالى في الدهر في الزمان. وهنالك أقوام كأنما طبعوا على ذلك، فهم لا يحبون أن تصل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى إلى أحد من خلق الله في أرض الله. ما العلاج؟ هذا داء، وداء قاتل، والناس لا يلتفتون إلى أمراض الباطن للأسف الشديد. أمراض الباطن أمراض القلوب، الأمراض التي تتعلق بالقلوب وبالنفس والتي تتعلق بالداخل، هذه الأمراض لا يلتفت إليها الناس، بل إنهم لا يظن الواحد منهم ولا يتوهم ولا يتخيل أنه مصاب بمرض في قلبه، أنه عنده حقد على المسلمين والمسلمات، أو عنده حسد للمسلمين والمسلمات، أو عنده كبر، أو عنده عجب، أو عنده أمثال هذه الأخلاق المرذولة التي حض الإسلام على أن يتخلص منها الناس. الإنسان ربما لم يلتفت إلى نفسه متهما إياها بأنها مريضة بمرض من هذه الأمراض الفتاكة التي هي أشد من أمراض الجسد، لأن أمراض الجسد ظاهرة مؤلمة تدعو الإنسان إلى البحث عن الشفاء. ولذلك كل مرض كان متلصصا كاللص لا يستطيع الإنسان أن يحس به في بدايته، لأنه لا يكون معلنا عن نفسه بألم أو غير ذلك من تلك المظاهر المرضية. كل مرض يكون على هذه الصورة يكون أخطر من غيره. وخطورة السرطان مثلا أنه يبدأ بحيث لا يدركه المريض به، وما يزال يستمر في نموه، وما يزال مستمرا في تلصصه وتسلله حتى يفسد الجسد على الذي أصيب به. وهذه خطورة هذا المرض، أنه يتلصص يتسلل بحيث لا يعلم الإنسان أنه مصاب به، وكذلك أمثال هذه الأمراض الباطنة التي تلحق بالقلب وتلك الآفات لا يلتفت إليها الإنسان، بل لا يتصور أنه مصاب بشيء من ذلك، بل لو قال له إنسان إنه ينبغي عليه أن يفتش في نفسه عسى أن يكون مصابا بشيء من ذلك فإنه ربما حمل عليه فضربه. فبداية الأمر أن يتهم الإنسان نفسه، وأن يقول الإنسان لنفسه هذه أمراض باطنة لا يطلع الإنسان عليها اطلاعا صحيحا، لأنها لا تظهر نفسها إظهارا واضحا، والإنسان قد يخدع نفسه. فالإنسان عليه أن يصارح نفسه في البداية أن أمثال هذه الأشياء يمكن أن تصيبه، وعليه أن ينظر في نفسه وأن يتأمل في ذاته، فإذا ما فعل ذلك فقد بدأ طريق العلاج. وعلاج الحقد يكمن أولا في القضاء على سببه الأصلي وهو الغضب، لأن الغضب هو الذي يؤدي إلى الحقد. غضب لا يستطيع الإنسان أن ينفذه، لا يستطيع الإنسان أن يتشفى من المغضوب عليه في الحال، فيقضم ذلك في باطنه، فيتولد من هذا القضم الذي لا يستطيع الإنسان أن ينفذه يتولد من ذلك حقد في الباطن. فإذا أراد الإنسان أن يعالج الحقد فعليه أولا أن يقضي على السبب، فأي مرض من الأمراض له سبب. إذا أراد الإنسان أن يعالج ذلك المرض فإنه يقطع السبب، وإلا فإنه يكون لاعبا، يكون عابثا. إذا أراد أن يعالج المرض وسببه ما زال قائما فإنه لا يكون معالجا للمرض علاجا صحيحا. فإذا حدث ذلك الغضب ولم يتمكن الإنسان من قمعه بالحلم يتذكر فضيلة كظم الغيظ ونحو ذلك، فإن الشعور بالحقد يحتاج إلى مجاهدة النفس والزهد في الدنيا، وعليه أن يحذر نفسه عاقبة الانتقام، وأن يعلم أن قدرة الله تبارك وتعالى عليه أعظم من قدرته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا ذلك في حديث أبي مسعود البدري رضوان الله عليه، وكان في يده صوت يجلد به عبدا، قال: كنت أجلد عبدا لي في يده صوت يجلد به عبدا، قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: وأنا لا أعقل من شدة الغضب. قال: ثم التفت فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لم يميز صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر من شدة الغضب، فكان كأنه من شدة الغضب لا يسمع شيء، ولكن يأتيه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فوقع الصوت من يدي. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يده، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه، قال: أعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، هذا الغلام المسكين الذي جعله الله تبارك وتعالى ملكا لك وعبدا لديك، فأنت تجلده هذا الجلد الشديد ولا ترقب فيه الله تبارك وتعالى. اعلم أن هذه القدرة التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياها على هذا العبد ليست شيئا. اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، يعني لمستك النار. فالإنسان عليه أن يعلم أن قدرة الله تبارك وتعالى عليه أعظم من قدرته هو، بل الإنسان في الحقيقة لا قدرة له، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر والنهي، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا من ناحية العلم، يعني إذا أراد الإنسان أن يعالج داء الحقد فعليه بمخلوط بمعجون من شيئين: علم وعمل، معجون ودواء مرتب من عنصرين. العنصر الأول العلم، وهو هذا أن يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى أقدر عليه من قدرته على من يريد أن ينفذ فيه غضبه، وأن يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى بيده الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وعلى الإنسان أن يتذكر فضيلة الحلم وأن يجتهد في كظم الغيظ، وأن يعلم أنه ما من جرعة يتجرعها العبد هي أحب إلى الله تبارك وتعالى من جرعة غيظ هو قادر على إنفاذها، ما من جرعة يتجرعها المرء يبتلعها ويجعلها في باطنه في قلبه، ما من جرعة يتجرعها العبد هي أحب إلى الله تبارك وتعالى من جرعة غيظ هو قادر على إنفاذها فيقضم غيظه لله تبارك وتعالى. هذا كله من ناحية العلم، ولكن هل هذا وحده يكفي؟ ناحية العمل، من أصابه داء الحقد ووجد العداوة المستكنة المستقرة في قلبه على فلان يحاول بها دائما وأبدا السعي إلى الانتقام منه إلى حد تمني إفنائه من الوجود وزواله من الدنيا، هذا حقد، وهذا الحقد تولد من الغضب. فعلى الإنسان إذا ما وجد هذا الحقد في قلبه فإن عليه حينئذ أن يأخذ بالعنصر الثاني من عناصر العلاج. العنصر الأول هو عنصر العلم، والعنصر الثاني هو عنصر العمل. عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه ضد ما اقتضاه حقده، فيبدل الدم مدحا. يعني إذا تيقن الإنسان أنه يحقد على فلان وأراد جادا، أراد بإخلاص أن يعالج نفسه من هذا المرض الذي أصيب به من أمراض القلب ضد فلان هذا، فعليه بداية أن يأخذ بهذا المخلوط، بهذه الوصفة الطبية، بهذا المعجون، بهذين العنصرين من العلم، ويعلم ما مر من فضيلة الحلم وفضيلة الكظم، ومعرفة أن الله تبارك وتعالى هو صاحب القدرة الطليقة وأنه على كل شيء وأنه ما شاء من شيء كان. هذا هو العنصر الأول من عنصري الخلطة الطبية الموصوفة لعلاج داء ومرض الحقد في القلوب. ثم يأتي بالعمل، هو يعلم يقينا أنه يحقد على فلان، وفلان هذا أثقل على نفسه من الموت، وهو لا يطيق وجوده في الحياة ولو كان بعيدا عنه في أقصى الدنيا. فعليه في هذه الحالة ما دام مجدا ومخلصا في علاج نفسه من هذا المرض الذي يفتك بقلبه ويباعده عن الله تبارك وتعالى وعن جنته ويقربه من النار ومن سخط العزيز الجبار عليه، كلما جلس في مكان وهو يعلم يقينا أنه لا يحبه عليه أن يمدحه، وكان الأصل على حسب الحقد أن يذم وأن يشتم وأن يتكلم في عرضه، ولكن إذا أراد العلاج الصحيح فعليه أن يتكلف هذا وأن يجلس في كل موضع فيمدحه، وأن يتواضع له بعد أن كان يتكبر عليه، وأن يضع نفسه في مكانه ويتذكر أنه يحب أن يعامل بالرفق والود فيعامله كذلك. يعني فلا يجعل نفسه مكان المحقود عليه ويقول لو كان هو الذي يحقد عليه وكنت أنا المحقود عليه لكنت أريد وأود أن يعاملني بالحسنى، وأن يتنازل عن هذا الذي في نفسه إلى غير ذلك. فإذا ما وضع نفسه في مكان المحقود عليه فإنه حينئذ يكفكف ويقلل من هذا الداء المستعد في قلبه، ويضع شيئا من ماء الود والمحبة والرفق على النار المستعرة، نار الحقد والحسد التي في قلبه. العلاج الناجح لهذا الداء يستلزم أيضا من المحقود عليه إن كان عاديا على غيره. يعني الإنسان إذا كان محقود عليه من الناس ينظر في نفسه ويقول لما أنا في هذا الموضع الذي يحقد علي فيه فلان، وينظر يقول لعلي إذا ما أراد أيضا أن يزيل مثل هذا التوتر في تلك العلاقة بينه وبين الحاقد عليه، وكان مخلصا في إعادة الأمور إلى أصلها الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، أن يقول لنفسه لعلي معتد عليه، فإن كان قد اعتدى عليه فعليه أن يطمئنه وأن يصلح من شأنه وأن يطيب خاطره وأن يرضيه عليه، وعلى الطرف الآخر الحاقد أن يلين وأن يسمح وأن يتقبل العذر، وبهذا تموت الأحقاد وتحل المحبة والألفة في القلوب. الحقد داء دفين وداء مهلك للقلوب، وداء لا يصلح معه إيمان أبدا، ولكنه ما يزال كذلك الداء الذي يستشري في الجسد فيفسده، ما يزال كذلك في القلب يعمل في الإيمان عمله حتى يفسده على صاحبه. ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم الصدر مبرأ من وساوس الضغينة والحقد وثوران الحسد إذا رأى نعمة تأتي لأحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر عباده إليها، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثى له وحزن لأجله ورجى الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. هذه صورة المسلم السوي، غير المشوه باطله، غير المشوه باطله، يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر عباد الله تبارك وتعالى إلى نعم ربهم عليهم، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثى له وحزن لأجله ورجى الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. كان الصحابة رضوان الله عليهم من محبتهم لبعضهم إذا رأى الواحد منهم أخاه يبكي لا يسأله لماذا يبكي، بل يجلس يبكي معه، فيقبل الذي كان يبكي أولا على الذي جاء يبكي ثانيا ويقول له ما يبكيك؟ يقول لا أدري، أنا رأيتك تبكي فبكيت لبكائك، فما الذي يبكيك؟ من محبتهم لبعضهم وسلامة قلوبهم وسلامة صدورهم. يرضى عن الله تبارك وتعالى وعن الحياة مستريح النفس من نزغات الحقد الأعمى، ذلك أن فساد القلب بالضغائن والأحقاد داء عضال، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش. القلب المغشوش كأنما وقعت فيه ثلمة، وقع فيه ثغرة ثقبة، وحينئذ يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم أي المكسور. فتماما إذا ما أصيب القلب بالحقد فإنه كأنما كان إناء فكسر، وحينئذ لا بد أن يتسرب ما بداخله، والقلب ليس به إلا الإيمان، فإذا ما كسر وثلم فإنه يتسرب منه الإيمان وكسره بالحقد والضغينة. والشيطان ربما عجز أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، يعني ربما يأتي الشيطان للإنسان العاقل ويزين له أن يسجد للصنم من دون الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يصل مع هذا الرجل العاقل إلى شيء. ولكن الشيطان وهو الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه، لابد أن ينال منه شيئا حتى يجهل حقوق الله تبارك وتعالى أشد مما يجهلها الوثني المخرف. يعني الإنسان يمكن أن لا يكون عابدا للصنم، ولكنه يأتي بأمور فيها تجاوز لدين الله تبارك وتعالى ربما لا يأتي بها الوثني الذي يخرف. والشيطان يحتال لذلك بإيقاد نار العداوة في القلوب، فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علائقهم وفضائلهم، ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة الحاقدة تنافر ودها، يعني تباعد الود من القلوب وارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد يقطعون فيها ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وكل ذلك بسبب نزغ الشيطان في القلوب بزرع الأحقاد فيها. إن الحقد هو المصدر الدفين لكثير من الرذائل التي رهب منها الإسلام. الافتراء على الأبرياء جريمة يدفع إليها الحقد، يدفع إليها الكره الشديد، الافتراء على الأبرياء. وقد عدها الإسلام من أقبح الزور. الغيبة أيضا هي متنفس عن حقد مقضوم، يعني الإنسان عندما يجلس في مكان ثم يغتاب فلانا، هل يغتابه وهو يحبه؟ هل يغتابه وهو يضمر له الخير؟ لا بد أن يكون في قلبه حقد عليه، فالغيبة متنفس لحقد مقضوم وصدر فقير إلى الرحمة والصفاء. ومن لوازم الحقد سوء الظن وتتبع العورات واللمس وتعيير الناس بعاهاتهم أو خصائصهم البدنية أو النفسية، لأن الله تبارك وتعالى خلق الناس في هذه الحياة على خلقة معينة، وجعل الله تبارك وتعالى للخلق في أجسادهم أشياء، والأمراض تصيب الناس في أبدانهم، وحينئذ يأتي الحاقد لكي يعير الناس بعاهاتهم أو خصائصهم البدنية أو النفسية، قد كره الإسلام ذلك كله كراهة شديدة. إن جمهور الحاقدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي يوزع الأرزاق في الأرض وهو يفعل ما يشاء. وعندئذ تجد جمهور الحاقدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه الطامة التي لا تدع لهم قرارا، وهم بذلك يكونون خلفاء إبليس الذي رأى أن الحظوة التي كان يتشهاها قد ذهبت إلى آدم، لأنه كان يتمنى أن يكون في مكان يؤهله له كبره. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم بيديه وأسجد له ملائكته حسده وحقد عليه، فحلف ألا يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمها، يعني بالقرب من الله تبارك وتعالى وبالحظوة بالقرب من الله جل وعلا. وهذا الغليان الشيطاني هو الذي يضطرب في نفوس الحاقدين ويفسد قلوبهم، تماما كما يغلي في قلب إبليس اللعين بحقده على آدم عندما أسجد الله تبارك وتعالى له ملائكته، وكان إبليس يتمنى هذه المنزلة فلم يصل إليها، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فما يزال ذلك الغليان بنيران الحقد في قلب إبليس فاعلا، وكذلك كل من كان على نهج إبليس من الحقدة فإنه يدور في قلوبهم مثل ذلك الذي يدور من الغليان في قلب إبليس، فيصبحون واهني العزم كليلي اليد. وكان الأجدر بهم أن يتحولوا إلى ربهم يسألونه من فضله، وأن يجتهدوا حتى ينالوا ما ناله غيرهم، إذ خزائنه سبحانه ليست حكرا على أحد، والتطلع إلى فضل الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب هي العمل الوحيد المشروع عندما يرى أحد فضل الله ينزل بشخص معين. يعني إذا رأيت فضل الله تبارك وتعالى ينزل على إنسان وأحببت أن يكون لك من الخير مثل ما له، فالطريق الوحيد المشروع لك حينئذ هو أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما أعطاه وأن يعطيك مثله أو خيرا منه، ثم تأخذ بالأسباب وتجد وتعمل من أجل أن تتحصل على مثل ذلك. وشتان ما بين الحسد والغبطة أو بين الطموح والحقد. الطموح أن يتمنى الإنسان أن يكون أعلى ما يكون في هذه الحياة في مدارج الكمال الإنساني، هذا طموح، وهنالك فارق ضخم جدا بين هذا الطموح، لأنه من شرف النفس ومن كرم القلب ومن الخصال الحميدة في النفوس، شتان بين هذا وبين الحقد وهو صفة رذيلة إنما هي من خصال إبليس، وشتان بين الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة أو أن يكره الإنسان النعمة، لأن التحقيق أن معنى الحسد ليس هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا ليس المعنى الدقيق للحسد. المعنى الدقيق للحسد، ولو لاحظت هذا المعنى ملاحظة دقيقة، لو لاحظت هذا المعنى ملاحظة دقيقة لعلمت أنه لا ينجو من الحسد إلا من عاصم الله تبارك وتعالى. الحسد معناه كراهة النعمة على العباد، فأي عبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فكرهتها فأنت له حاسد. إذا أخذت الحسد في هذا الإطار تعلم أنه لا ينجو من الحسد إلا أقل من القليل، لأن هذه الكراهية موجودة في قلوب الخلق لنعم الله تبارك وتعالى الواصلة إلى عباد. فأي عبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة ظاهرة أو باطنة دنيوية أو أخروية فكرهتها عليه فأنت له حاسد، هذا هو الحسد. وأما تمني زوال النعمة عن المحسود ثم وصول هذه النعمة بعد زوالها عن المحسود إلى الحاسد أو إلى أي إنسان كائنا من كان، هذا معنى من معاني الحسد وليس هو المعنى الصحيح للحسد، وإنما المعنى الصحيح للحسد هو كراهة النعمة الواصلة لأحد من خلق الله في أرض الله. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا فيه معنى الحقد. يقول الله جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فيه أيضا معنى الحقد. ويقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام متوجها إلى ربه جل وعلا بالدعاء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بقلب خال من الغل والحقد والحسد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا خطورة هذا الداء، وكيف أن الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان يغفر لعموم خلقه إلا لمشرك أو من كان في قلبه حقد أو من كانت عنده شحناء. فقد أخرج الطبراني وابن حبان عن معاذ وأبي موسى وأبي بكر رضوان الله عليهم جميعا بأسانيد صحيحة عن أبي ثعلبة الخشني أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. يدع يعني يترك، هؤلاء لا يباليهم الله تبارك وتعالى باله، هؤلاء لا يلتفت الله عز وجل إليه. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى في مكة كان المجتمع المكي منقسما قسمين: القسم الأول الذين أسلموا وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كان الواحد منهم قبل أن يدخل الإسلام يعلم التكاليف التي سوف يتكلفها بعد إسلام، اضطهاد وتشريد وتعذيب، وربما وصل التعذيب إلى حد القتل، وربما اضطر إلى الخروج من بلده مع السخرية والاستهزاء والتضييق عليه في أمور المعاش، ويعلم قبل أن يدخل في الإسلام أن هذا سيكون، فهو يدخل الإسلام وهو على بينة من ربه. القسم الثاني هم الكافرون، كانت لهم الشوكة وكانت لهم القوة والمنعة، وكان المسلمون في البدء مستضعفين. فانقسم المجتمع المكي قسمين: كفار أصليين ومسلمين مؤمنين مخلصين رضوان الله عليهم أجمعين. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة انقسم المجتمع المدني ثلاثة أقسام: انقسم إلى مسلمين وكفار من أهل الكتاب كانوا موجودين هنالك والمنافقون، فصارت القسمة ثلاثية: مسلمون وكافرون ومنافقون. المنافقون هؤلاء حقدوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حقدوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كبيرهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكا هو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وهاجر إليها كان أهل المدينة من الأوس والخزرج ينظمون العقد في تاج يريدون أن يتوجوا به ملكا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، فحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه من هنالك من ضعاف النفوس والقلوب، حقدوا على الإسلام والمسلمين وأبطلوا العداوة، أبطلوا العداوة باطنا لدين الإسلام العظيم. فهذا القسم هو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الكافر واضح، الكافر يحارب الإسلام بوضوح، وأما المنافق الذي يظهر الإسلام ويعيش وسط المسلمين وهو في الوقت ذاته يضمر ويخفي ويبطن الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين، هذا أخطر على الإسلام والمسلمين من الكافر الذي يحارب الإسلام في الظاهر بوضوح. فالكافرون واضحون في عداوتهم لدين الإسلام العظيم، وأما المنافقون فلأنهم بهذه المنزلة جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين في قعر جهنم في عذاب هم خالدون مخلدون فيه أبدا، لأن هذا الحقد لا ينبغي بحال من الأحوال أن يلابس نفسا فيها ضرة من خير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. وكذلك أخرج الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. المهم أن لا يكون فيه خصلة من هذه الثلاث. ما هي؟ من مات لا يشرك بالله شيئا، فمن لم يكن به شرك فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. القسم الثالث، القسمة الثالثة التي يغفر الله تبارك وتعالى بها للمسلم إلا أن يشاء ربي شيئا ولم يحقد على أخيه. فمن لم يكن به شرك ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه، يعني على إخوانه من المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. وعن عائشة رضي الله عنها كما أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعف قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك، يعني غدر بذمتك وضيع وقت وجوده معك، يعني خالفك في ليلتك وفي حقك إلى بعض نسائك. قلت لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم إلا الحقد ويؤخر أهل الحقد كما هم. وأخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النميمة والشتيمة والحمية في النار، يعني أن يكون الإنسان عنده حمية وعصبية، النميمة والشتيمة والحمية في النار، وفي لفظ إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم. إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم أبدا، يعني لا يجتمع في قلب مسلم أن يكون نماما وأن يكون حقودا، لا يكون مسلما وفيه هذه الخصال الذميمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار. كان الناس جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني ما زال الماء الذي توضأ به يتقاطر من شعر لحيته، وقد علق عليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويخرج الرجل تنطف لحيته من أثر وضوئه، وعلقا عليه بيده الشمال. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كان حاضر في الأيام الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فتبع هذا الرجل المشهود له بالجنة. فقال إني لاحيت أبي، يعني جادلت أبي، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي، يعني حتى تمضي الأيام التي حلفت أن لا أدخل على أبي فيها فعلت. قال نعم. ولا يتصور من رجل مشهود له بالجنة أن يرد ضيفا. قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، كان ينام بعد العشاء الآخرة ولا يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار، يعني إذا تقلب على فراشه بالليل واستيقظ من نومه وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى لصلاة الفجر، يعني حتى يؤذن لصلاة الفجر. ذهب عنده ليرى كيف يفعل رجل مشهود له من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالجنة، فوجد الرجل بعد العشاء الآخرة ينام ولا يقوم من الليل شيئا، ولكنه كان إذا تقلب على فراشه يذكر الله تبارك وتعالى ويكبر حتى يؤذن لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خير. قال: في هذه المدة التي كنت ضيفا عليه فيها لم يتكلم في حق أحد بسوء، لا يتكلم إلا بخير. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله، يعني عبد الله بن عمرو قال، لأن عبد الله بن عمرو راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل وأن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام. عبد الله بن عمرو كان شديد العبادة لله تبارك وتعالى، فلما رأى هذا الرجل المشهود له بالجنة هذه عبادته قال: كدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 المرات، فأردت أن آوي إليه فأنظر ما عمله فأقتدي به، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السر الباطن ما دام الظاهر لا يدل عليه؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت، يعني فلما مضيت، دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. ما هو إلا ما رأيت، لأن الرجل المبهم قيل إنه يسمى سعدا. فقال: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبت ضاغنا، يعني حاقدا، ولا غاشا ولا حاسدا على مسلم أو كلمة نحوه. هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي، أعله بعضهم بالانقطاع بين الزهري وأنس رضوان الله عليه. ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لم أبت حاقدا على مسلم أو كلمة نحوه، غير أني لا أجد في نفسي غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. من كان كذلك فله ذلك، وهو شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه إن شاء الله من أهل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. ويرد الله تبارك وتعالى أهل الضغائن، أهل الأحقاد، أهل الشحناء، أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا، الضغائن الأحقاد، وهذا أصله في مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا الحديث متفق على صحته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. القلب إذا فسد القلب بالحقد والغل والضغينة والحسد فسد الجسد كله، لأن القلب يفسد حينئذ. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواه منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدر. وسخيمة الصدر غشه وحقده وغله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كما في هذا الحديث: واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري. والسخيمة هي الغش والحقد والغل. قال عثمان رضوان الله عليه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يعني الإنسان لا يتصور أنه إذا أضمر شيئا في قلبه فلن يظهره الله تبارك وتعالى للقلب، بل لا بد من أن يظهر الله تبارك وتعالى ما هو مغيب في الضمائر ومكنون في الصدور والقلوب، لا بد أن يظهره الله تبارك وتعالى على صفحات الوجوه وفي فلتات الألسن. وقال زيد بن أسلم رضي الله عنه: دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. يعني لما دخلوا عليه وهو يموت وجدوا وجهه مستنيرا كأنه قطعة قمر، فقالوا: ما لوجهك يتهلل؟ ما لوجهك متطلق منبسط منير ومشرق وأنت في سياق الموت؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وذكر الذهبي أن أبا إسحاق الشيرازي نزع عمامته وكانت بعشرين دينار، وتوضأ في دجلة، فجاء لص فأخذه وترك عمامة رديئة بدله، فطلع الشيخ بعد ما فرغ من الوضوء، طلع من دجلة فلبس العمامة التي تركها اللص وهي رديئة جدا وما شعر، حتى سألوه وهو يدرس فقال: لعل الذي أخذها محتاج، وصفح عنه ولم يحمل في قلبه عليه شيئا، مع أنه قد ظلم ولو دعا عليه لاستجيب له فيه. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ الأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحقد والحسد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقال ابن عطيل: للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع مكلف، وذلك بالتلمح للمتفرس، وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فيمكن أن يخفي الإنسان في قلبه شيئا؟ أبدا، لابد أن يظهره الله تبارك وتعالى في فلتات اللسان وعلى صفحات الوجه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، مهما يكن عند الإنسان من خلق، ومهما يكن عند الإنسان من اعتقاد باطن أو شيء في نفسه، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لابد أن يظهرها الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه معلقا على حديث: ألا إن في الجسد مضغة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساد القلب مستلزم لفساد الجسد، فإذا رأى أحد ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، يعني إذا كان الإنسان جوارحه مصرفة في معصية الله فالقلب فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن، إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. وإذن فكل هذا الذي ترى إنما هو فرع على أصل، والأصل هو القلب. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته، إذ القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تبارك وتعالى بقدر تعلقها بشهواتها. القلوب آنية الله في أرض، القلوب آنية الله في أرض، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. القلوب آنية الله في أرضه، فأحب القلوب وأحب آنية الله في أرضه إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وإذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل والحقد رأى العجائب وألهم الحكمة. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته، إذ القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها، يعني بشهواتها وملذاتها. القلوب آنية الله في أرض، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وإذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل والحقد والحسد رأى العجائب وألهم الحكمة، يعني رأى عجائب فيوضات الله تبارك وتعالى ورحمات الله عز وجل النازلات عليه. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل والحقد والحسد رأى العجائب وألهم الحكمة. واعلم أن الحسد من نتائج الحقد، حسد فرعا عن الحقد، والحقد من نتائج الغضب، فهو أي الحسد فرع فرعه، والغضب أصل أصله، أي أصل الحقد. الغضب يؤدي عند عدم الإنفاذ والقدرة على التشفي في الحال مع الكظم في الباطن إلى الحقد، والحقد يؤدي إلى الحسد. فالغضب أصل والحقد فرع عنه، والحسد فرع عن فرع الغضب. والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن ينجينا من جميع هذه الآفات، إنه على كل شيء قدير. الحقد يفضي إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في غم وحزن، مرض عضال من أمراض القلب، يخشى معه أن يتسرب الإيمان من هذا القلب المريض كما يتسرب السائل من الإناء المكلوم المكسور. والأحقاد نزغ من عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقولهم. والحقد مصدر للعديد من الرذائل مثل الحسد والافتراء والبهتان والغيبة والنميمة وما أشبه. والحقد دليل على غباء صاحبه ووضاعة نفسه وحقارة ذاته، لأنه ينظر إلى الأمور نظرة قاصرة لا تجاوز شهواته الخاصة وملذاته الحاضرة، فهو دليل على غباء صاحبه بل على انعدام العقل من عقله. والحقد يغضب الرب عز وجل ويؤدي بصاحبه إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة. والحاقد قلق النفس دائما لا يهدأ له بال طالما رأى نعمة الله يسعد بها سواه. ولن يخلي الله رب العالمين عبدا من نعمة، لن يخلي الله جل وعلا عبدا من نعمة أبدا. فإذا كان الإنسان موكلا بأن يتمرد على نعم الله تبارك وتعالى الواصلة إلى عباده في أرضه، فسيظل في هم وقلق وغم دائما وأبدا، لأن الله لن يخلي عباده في أرضه من نعم تصل إليه. والحاقد ساقط الهمة، ضعيف النفس، واهن العزم، كليل اليد، منحط العزم، لأن الطريق الوحيد الذي يشرعه الله تبارك وتعالى لعبده إذا رأى الإنسان إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى نعمة وضوأه الله تبارك وتعالى رحمة، فإن الشيء الوحيد المشروع للعبد في هذه الحالة هو أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما آتاه وأن يرزقه مثله أو خيرا منه، ثم يشمر عن ساعد الجد بتحصيل الأسباب من أجل الوصول إلى مثل ما وصل إليه غيره، فهذه الغبطة. وأما الحسد المذموم وأما الحقد الدفين في القلوب فإن ذلك يدل على سقوط الهمة وعلى ضعف النفس ووهن العزم وكلال اليد. والحاقد رجل مضلل ضائع مخطئ في تقديره، محصور التفكير في الدنيا ومتاعها، ويتبع بالغيظ من نال منها حظا أوفرا، فما يزال ناظرا إلى النعم التي تنزل على خلق الله في أرضه، ولن يخلي الله تبارك وتعالى عبدا في أرضه من نعمة، فما يزال هو متتبعا مضيعا لمصالح نفسه في الدنيا وفي الآخرة، مضيعا لعمره ورأس ماله، متتبعا لنعم الله الواصلة المتواترة على خلقه في أرضه، ولن يدفع شيئا من ذلك أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الفعال وهو المعطي في الحقيقة. والحاقد جاهل بربه وبسنته في كونه، لأن لله حكما قد لا تظهر في التو واللحظة، وقد يكون ما ظنه الحاقد نعمة فاتته وأدركت غيره مجرد ابتلاء واختبار تجلب على صاحبها من العناء ما لا يطيقه الحاقد الذي يتمناه. الحقد يظهر العيوب ويكشف عن الداء الدفين الذي يستقر في النفوس. وانظر إلى هذا الداء القذر الذي يصاب به كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، كيف يؤدي بصاحبه إلى كثير من الضياع. قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. هذا الرجل كانت وظيفته عند الملك أنه يقف عند الملك يذكره بهذه الحكمة، يقول للملك في كل حين، يقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته، يعني لا تسيء إلى المسيء فإن المسيء ستكفيه إساءته، وسيصل إليه جزاء ما قد أساء. ويقف عند الملك في هذه المنزلة يقول للملك هذا الكلام: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. فحسده وحقد عليه رجل على ذلك المقام والكلام، رجل من الذين يخشون الملك أيضا ويصلون إلى حضرته، يرى هذا القائم على رأس الملك يقول له هذا الكلام في مكان قريب جدا، كأنه يقول في أذن الملك، فهو مقرب إلى الملك ويعظ الملك في الوقت نفسه بهذه الحكمة الغالية العالية. فحسده الرجل وحقد عليه، فأراد أن يفسد بين الملك وهذا الرجل، فسعى به إلى الملك، صنع وشاية وذهب إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر، زعم أن الملك أبخر، يعني الملك رائحة فمه كريهة جدا لا تطاق، الأبخر هو كريه رائحة الفم. فذهب إلى الملك وقال: هذا الذي يقف عند رأسك يا مولانا ويقول لك أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيه إساءته، يزعم يقول إن الملك أبخر، رائحة فم الملك كريهة. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ هذا كلام يحتاج إلى بينة. فقال له: تدعوه إلي، أدعه إلي، فإنه إن دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر. إذا اقترب منك سيجعل يده على أنفه، البينة والعلام والدليل أنك تدعوه إلي، فإذا اقترب منك قربه منك، فإذا اقترب منك فسيضع يده على أنفه لأنه لا يريد أن يشم رائحة فمك. فقال له: انصرف حتى أمضي. فخرج من عند الملك، خرج الحاسد الحاقد من عند الملك، فدعا الرجل الذي يقوم عند الملك ويقول له هذا الكلام، فدعا الرجل من عنده وأطعمه بصلا وثوما وأشياء من ذوات الروائح الكريهة، ثم قال له انصرف. فلما خرج من عنده ودعاه الملك وقام على عادته عند الملك يقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته، قال له الملك: أدن مني، اقترب. فدنا منه فوضع يده على فيه على فمه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم والبصل. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا، أي الحاسد الحاقد، إلا قد صدق. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلة. يعني إذا أراد أن ينفذ العقاب لم يكتب العقاب بخط يده، وأما إذا أراد أن يعطي عطاء أو يجيز بجائزة كتب ذلك بخط يده. فكتب له بخطه إلى عامل من عماله، والي من الولاة على مدينة قريبة، كتب له: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إليه. فأخذ الكتاب وخرج، فلقيه الرجل الذي سعى به وحقد عليه، فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بصلة. إن الملك لم يكن يكتب بخط يده إلا لجائزة أو صلة. فقال: هبه لي. فقال: هو لك. فأخذه الحاقد الحاسد ومضى به إلى العالم، فقال العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. قال: فإن الكتاب ليس هو لي، فالله الله في أمري حتى تراجع الملك. فقال: ليس لكتاب الملك مراجع، وهو يقول اصنع بحامله كذا. فذبح وسلخ وحشى جلده تبنا وبعث به إلى الملك. ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله، فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ ماذا فعل الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما قلت ذلك. قال: فلما وضعت يدك على فيك لما دعوتك وقربتك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه. قال: صدقت، ارجع إلى مكانك فقد كفي المسيء بإساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيه إساءته. فالحاقد الحاسد لا يضر إلا نفسه، الحسد عذاب في الباطن، والحقد كذلك، لأنه لم يغير شيئا، وإنما هو عقاب الله تبارك وتعالى يجعله على الحاسد والحاقد معجلا عليه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. وعذاب قاسي جدا، الذي يجد في نفسه الحسد لا يهنأ له طعام ولا شراب ولا منام ولا حياة. وكذلك الحاق داء شديد القسوة جدا، كأنه سرطان الروح، هو سرطان الروح وداء الإيمان العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من هذه المعائب وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا مساوئ الأخلاق، لا يجنبنا إياها إلا أنت. اللهم اجعلنا على الحق قائمين وبالصدق والإيمان قائلين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.